يعني قال له أنا هبيع صحيح بس يسيبني أركب لحد المدينة. قال فلما ذهبت إلى خالي وعلم أنني بعت الجمل لامني على بيع الجمل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلي ثمن الجمل ويترك الجمل. يقول لي هو جمل. نعم. إنما أراد أن يواسيه، وإنما أراد أن يساعده صلى الله عليه وسلم. كرمه. مثل هذا كيف لا يحب.